أحسن الله إليكم. بعض الإخوة يضيفون بعض الفوائد في حديث علي رضي الله عنه، يقول هنا: هل يستفاد من حديث علي رضي الله عنه التشديد على أهل الفضل في فعل المستحبات؟ نعم، قد يقال هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب، وهذا قد يكون له وجه آخر، التشديد على القريب مثل ما قلنا، يعني الإنسان يحرص على ذوي قرابته يعني أكثر من غيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطوف على الناس ويقول قوموا صلوا ويأمرهم، وإنما وجههم توجيها عاما. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يضيف أيضا يقول: أليس أيضا من فضائل علي رضي الله تعالى عنه أنه حدث بهذا الحديث برغم أن اللوم قد وجه إليه رضي الله عنه؟ نعم، جزاك الله خير، كانت في البال فنسيته فذكرت به. هو كذلك، يعني هذه من فضائل علي، وأنا كان في بالي أن أنبه عليها، لكن هذا من التذكير. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدثون بأمور لو وقعت في غيرهم لم يحدث بها الرجل، مثل قول علي هنا وقول أبي ذر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن رغم أنف أبي ذر، فكان يحدث يقول يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه. فهذا يدل على صدقهم وعلى تدينهم، وهذه الكلمات لو قيلت فينا من صاحب فضل لربما شد أو يشد على الإنسان أو يثقل عليه أن يحدث بها، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا رووها بل ذكر ما قد يقال أنه لو ترك لم يعاتب عليه، إنما يروي القول كونه يضرب يده بفخذه، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاتب وغضب. وفيه أيضا لطف النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت كثيرا تأتي أحوال يدل السياق فيها على غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى قوله فتجد أنه قول الحكيم، ولولا أنه ذكر أنه غضب ما عرفنا غضبه. وهذا بخلاف الناس اليوم يرى أو تعرف غضب الرجل في بعض كلامه، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يملك نفسه، يغضب لله ولا يقول إلا حقا. نعم، اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم. يذكرون في ترجمة ابن حبان أنه كان كثير السؤال لابن خزيمة، فقال له مرة: تنحى عني يا بارد، فكتبها وحدث بها. لهم أسوة في الصحابة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يوجه الدعاء للمريض بقولنا لا بأس طهور إن شاء الله؟ سبقا ذكرت أن هذا ليس بدعاء، وإنما هذا كالخبر في مقام التفاؤل، كأنه يقول أن هذا المرض الذي أصابك طهور، ولما كان هذا معلق على المستقبل قال إن شاء الله، والصحيح أنه ليس بدعاء، لأنه لو كان دعاء ما قيد بالمشيئة. نعم، صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل من الأفضل أن يدعو الإنسان بشيء مخصوص أو بشيء عام، مثل أن يقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، بناء على أن الله تبارك وتعالى أعلم بما هو خير له، جزاكم الله خيرا؟ كل ما ورد في النصوص فإنه يجوز الدعاء به، أو أثر عن الصحابة وعن السلف، فإن هذا من الخير. إذا قيل الخير فإن هذا يشمل إن شاء الله فيما يدعى وفي الأثر المترتب عليه، لأنه خير، ولا يمكن للشيء أن يكون خيرا في أوله وأن يكون شرا في آخره، هذا دليل على أنه خير. ما قال أسألك المال، أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. نعم، صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للإنسان بعد الاستخارة في أمر أن يدعو الله لجلب هذا الأمر، مثلا يريد الزواج ببنت فيستخير الله تبارك وتعالى ثم يدعو الله أن يزوجه إياها؟ هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أنت تستخير الله ثم تقطع بشيء؟ اسأل الله أنت يكفيك ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إن علم الله لك فيها خيرا قدرها لك، وإن علم أن لك فيها شرا صرف عنك. لماذا تأتي بالاستخارة ثم تنقضها وتتخلى عن قيدها وعن شرطها، تقول اللهم ارزقني إياها؟ هذا مخالف للسنة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل قولي اللهم استجب دعائي يكون من الاستعجال في الدعاء؟ ليس هذا من الاستعجال، وإنما هو من الإلحاح في الطلب. نعم، صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: نرجو من فضيلتكم إعادة توضيح الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية لأهمية الأمر وحتى تنضبط المسألة، جزاكم الله خيرا. هذا في درس كامل فصلنا فيه، ما يمكن نعيد، ولكن تراجع الأشرطة. ولكن أذكر شيئا موجزا، أن الإرادة الكونية هي فعل الله بنفسه، وهي مستلزمة للوقوع، كل ما أراده الله كونا لا بد أن يقع. والإرادة الشرعية مستلزمة للأمر والمحبة، فكل ما أمر به شرعا يحبه ويأمر به ويرضاه، وهي لا تستلزم الوقوع، قد تقع وقد لا تقع. والإرادة الكونية لا تستلزم المحبة، فقد يريد ما لا يحب وقد يريد ما يحب. نعم، أحسن إليكم. هذا السائل يقول: في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: إن اشترطت على ربي أنه من سببته، الحديث يقول: هل يجوز أن الواحد منا يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها مغفرة له؟ نعم، يجوز للمسلم إذا خشي أن يكون قد ظلم غيره، وحبذ للمسلم دائما أن يجعل من دعائه أن يدعو لمن ظلمهم، فيقول: اللهم إن كنت تعلم أني قد ظلمت أحدا من خلقك، والإنسان قد لا يسلم من الظلم، فاجعلها كفارة له ومغفرة ورحمة، واغفر لي وله. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لو حصل تأديب للنفس بسبب الذنب، هل في ذلك شيء؟ أي تأديب؟ إذا كان هذا خارج عن حدود الشرع فما شرع لنا يكفينا في استقامتنا. كان ينقل عن بعض السلف أنه إذا أذنب ذنبا وضع يده في النار وقال: حس حس، قال ليريها العذاب، لكن هذا غير مشروع. وأنا دائما أقول: هذه الأمور وإن كانت تعجب بعض الناس، لكن ينبغي أن تعادل الشرع. هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل فعلها أحد من الصحابة؟ وإنما الواجب أن اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة مرحومة من الله، لم يجعل عقوبتها في أن تعذب أنفسها، وإنما أن تستغفر وتتوب.